بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 14 من شهر جمادى الأولى لعام 37 و400 وألف، ونحن في هذا الشرح في هذا المجلس المبارك شرح كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة أبواب صلاة الجماعة، قال رحمه الله: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكنه له من حديث عثمان ابن أبي العاص. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. قال: وفي رواية: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليهما. قال رحمه الله: وفي رواية: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليهما. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي، لكنه لهما من حديث أبي قتادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. ما زال الإمام رحمه الله المجد في تبويباته باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف في كتاب صلاة الجماعة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية التخفيف في من أو التخفيف لمن أما الناس، والإطالة لمن صلى وحده. فقال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم، في لفظ إذا أما، وهذا ماذا؟ أصرح، وهذا أصرح. إذا صلى أحدكم للناس هو عام في كل إمام، إذا صلى أحدكم للناس. لاحظوا، صلى تدخل فيها صلاة الفريضة والنافلة. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، والناس يعم كل من صلى وراءه من الرجال والنساء والصبيان ممن تصح صلاتهم. قال: فليخفف. فليخفف ماذا؟ يخفف القراءة والركوع والسجود. فإن فيهم الضعيف، الضعيف هنا المراد به ضعيف الخلقة، والسقيم الذي به المرض، والكبير. فإذا صلى لنفسه، لاحظوا، صلى لنفسه يدخل فيها ماذا؟ الفرض والنفل. فإذا صلى لنفسه سواء كان فريضة لو فاتته، أو منذورة نذرها على نفسه، فإذا صلى لنفسه أي منفردا فليطول ما شاء. الحديث أخرجه البخاري، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال: فليطول، ظاهرها ماذا؟ ظاهرها الأمر، لكن لما قال ما شاء دل على ماذا؟ لرفع توهم ماذا؟ الوجوب. ولذلك مما يصرف به أوامر الوجوب ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء، مثل أحسنتم، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب قال ماذا؟ لمن شاء، في سنة ماذا؟ في السنية التي قبل المغرب. في رواية في حديث معاذ فأيكم صلى بالناس فليتجوز، ما قال فليتخفف، قال فليتجوز، والمراد بالتجوز التخفيف، فإن فيهم الضعيف والكبير وماذا؟ وذا الحاجة. وهي ماذا ذا الحاجة؟ أعم، فيدخل فيها كل ماذا؟ محتاج. قد يكون ذا الحاجة أحيانا المسافر، ولذلك ورد في رواية وفيهم المسافر لكنها ضعيفة، فيدخل في ذي الحاجة كل أحد، السقيم والضعيف والكبير والأم التي ماذا قد تسمع بكاء صبيها، جيد، فذا الحاجة عام، يدخل هو أوسع من ماذا مما ذكر. فقد يقال إن ذا الحاجة ماذا من باب عطف ماذا الخاص العام، جيد، فذكر المسلم صورة من الخاص ثم ذكر العموم. وهو ذا الحاجة هو كل من احتاج إلى التخفيف في الصلاة، كل من احتاج إلى التخفيف في الصلاة. ثم قال رواه الجماعة الستة إلا ابن ماجه، لكن له من حديث عثمان بن أبي العاص، نعم رواه من حديث، ليس من حديث أبي هريرة، إنما رواه من حديث عثمان بن أبي العاص، وحديث عثمان بن أبي العاص كذلك هو في الصحيحين، جيد، وهو حديث مشهور يدل على هذا المعنى بنفسه. قال عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم قومك، قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا، يعني أنني لا أريد ماذا الإمامة، قال أدنه، فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول، فوضعها صلى الله عليه وسلم في ظهري بين كتفي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رقاه صلى الله عليه وسلم، ثم قال أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء، وفي رواية فليصلي ما شاء، وفي رواية إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة، فأخف بهم الصلاة. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز في الصلاة، يوجز الصلاة ويكملها، أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. وفي رواية ما صليت خلف إمام قط صلى الله عليه وسلم، ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليهما. وفي تمام الحديث وإن كان صلى الله عليه وسلم ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه صلى الله عليه وسلم. ولفظ النسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام، كان يخفف الصلاة لكنها ماذا أحسن ما تكون تماما صلى الله عليه وسلم وأتم صلاة. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة، هذا الحديث مهم، إني لأدخل في الصلاة، الصلاة المراد بها هنا غالبا الفريضة التي يؤم فيها الناس، وإني أريد إطالتها فأسمع، لاحظوا يريد إطالتها سنقف معه، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، يعني أخفف مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي، أخرجه البخاري كتاب الأذان باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. ولكن لهما من حديث أبي قتادة، ليس من حديث من أنس وإنما من حديث أبي قتادة، ولفظه إني لأقوم إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني في الصلاة، كراهية أن أشق على أمه. ها هذا الباب يصلح أن نعنون باب في شيء من رحمته صلى الله عليه وسلم. تمام الرحمة وعظمتها وشمولها منه صلى الله عليه وسلم رحمة لا تنتهي، وكما قال الله عز وجل في محكم تنزيله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى في الصلاة يفكر في بكاء من؟ في بكاء الأم على صبيها خشية أن تجد شيئا عليه من الوجد. انظر تمام رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ماذا؟ ولا أتم صلاة منه صلى الله عليه وسلم. يخفف لكنها صلاة ماذا؟ صلاة تامة صلى الله عليه وسلم. في الباب مسائل، أولها حديث الباب وغيرها دليل على مشروعية التخفيف في حق الإمام إذا أما الناس، وأنه يشرع للإمام أن يخفف الصلاة بالناس مراعاة لذوي الأعذار منهم والحاجات، ولئلا يشق على من وراءه من المرضى وضعيف الخلقة والكبار وأصحاب الحاجات. قد ورد عن عمر أنه قال، تأملوا هذا الحديث: لا تبغض الله إلى عباده يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه. هذا الأثر حقيقة أثر يحتاجه كل إمام. والحديث أعيد الأثر: لا تبغض الله إلى عباده يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه. أخرجه البيهقي وابن عبد البر وصحح إسناده ابن حجر، وهو حديث صحيح. والمقصود من التخفيف والحكم من التخفيف، أولا الرفق بالمأمومين وتأليف قلوبهم ودعوتهم إلى ماذا؟ إلى صلاة الجماعة. الثاني من فوائد التخفيف ماذا؟ شهود الناس الصلاة من ماذا؟ من أولها. فإنهم إذا شعروا بأن الإمام يخفف في اعتدال فإنه ماذا؟ يهرع الرجل منهم من ماذا؟ ليشهد الصلاة من أولها. كذلك عدم ماذا؟ عدم اشتغال المصلي بالوسوسة والتفكير والذهول والنسيان إذا أطال ماذا؟ إذا أطال الإمام الصلاة. كذلك أن فيها مراعاة لمقصد الصلاة من حيث ماذا؟ من حيث الخشوع، فإنه في تخفيف الإمام دعوة إلى ماذا؟ إلى استحضار المأموم للخشوع، لأن الصلاة ليست ماذا؟ ليست طويلة. ثانيها من المسائل اختلف العلماء، وهي مسألة مهمة، في ضابط التخفيف. ما ضابط التخفيف؟ على أقوال، يعني هذا التخفيف المأمور به الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ضابطه؟ على أقوال كثيرة، أولها أن الضابط هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطل وهو التخفيف، وما زاد على فعل النبي فهو تطويل. وقد يرد على هذا بماذا؟ بما ورد في أحاديث الباب، فإن النبي يقول: إني لأدخل الصلاة وإني لأريد إطالتها، فصرح النبي أنه يطيل صلى الله عليه وسلم. فلذا قد يضعف هذا الضابط، يضعف هذا الضابط، ليس هذا هو التخفيف، لأنه سلم أحيانا يدخل يريد ماذا؟ إطالة الصلاة، لأنه يعلم أن الناس من ورائه ماذا؟ ينتفعون ويقتدون به ويأتمون به ويتعلمون منه صلى الله عليه وسلم. وقيل لا ضابط لذلك معين، ما هنالك ضابط معين، لأن التخفيف والتطويل أمر نسبي، فيختلف من إمام إلى إمام ومن قراءة إمام إلى قراءة آخر. وقيل ضابط التخفيف ماذا ممكن؟ يعني متقاربة، أحسن. قيل مأخوذ من حديث عثمان بن أبي العاص: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. فالتخفيف مناطه بأضعف من؟ بأضعف المأمومين، وهذا قول قوي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عثمان بن أبي العاص ماذا؟ أن يراعي حال الضعيف من المأمومين. وهذا القول هو قول ابن حزم، واختاره الحافظ ابن حجر، وهو الأقوى دليلا مع مراعاة أمور مهمة. أولا، عدم الإخلال بمقاصد الصلاة وأركانها وسننها والخشوع فيها. ثانيا، مراعاة ما جاء في السنة من التطويل في القراءة في ماذا؟ في صلاة الفجر طوال مفصل، قدر طوال مفصل، وفي العشاء من أواسط المفصل، وفي الظهر كذلك، وفي العصر والمغرب من أواسط العصر من أواسط، ومن الظهر والمغرب ماذا؟ من قصار المفصل. مراعاة الأمور الطارئة كالحر مثلا أو الغبار الشديد، فإن أو مثلا ماذا لو كان ثمة حاجة لناء جميع الناس. مثال أضرب لكم مثال الآن، كان الناس يصلون في الظهر قد أمهم الإمام، فجأة انقطع صوت ماذا؟ انقطع الكهرباء، فسينتج عنه انقطاع الصوت، سينتج عنه الظلمة، سينتج عنه الحر. فللإمام أن يتجوز في مثل هذه الظروف ماذا؟ الطارئة، فيخفف. الضابط الرابع أو ما ذكره أو القول الرابع في ضابط التخفيف، قيل ضابط التخفيف الاقتصار على أدنى الكمال. ما أدنى الكمال في كل ركن هو التخفيف، وأدنى الكمال في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث، وفي الركوع ثلاث، وقول ربي اغفر لي وربنا لك الحمد فيما بين ماذا بعد الرفع من الركوع، وهو المشهور عند الشافعية. ورد ابن تيمية هذا القول، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل ماذا؟ يطيل في بعض صلاته صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن النبي في الباب الذي يليه كان يطيل في صلاة الظهر في الركعة الأولى حتى يذهب الذاهب إلى أين؟ إلى البقيع ويقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يرجع ولم يزل النبي في الركعة الأولى. نعم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف، ويطيل صلى الله عليه وسلم ذكر عنه، فيقال ماذا؟ أن النبي ورد عنه في بعض الصور الإطالة، وفي بعض الصور الأخرى ورد عنه التخفيف والتجوز. الثاني، مقام النبي مقام ماذا؟ تعليم واقتداء، ويعرف النبي حال من وراءه صلى الله عليه وسلم، فإن من وراءه أكثرهم ماذا؟ من شباب من؟ الصحابة، ومن أهل الصفة الأقوياء، فكان يراعي النبي صلى الله عليه وسلم من وراءه. المسألة الثالثة، في الحديث إشارة في التخفيف، إشارة إلى ترك بعض المستحبات مراعاة لأحوال الناس. فمن المستحب الإطالة في القراءة، ومع ذلك يتركها الإنسان لأجل ماذا؟ مراعاة المصالح. فإن التطويل مستحب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كان يتركه أحيانا مراعاة لأحوال ماذا؟ لأحوال بعض المصلين وراءه صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، أن الأحاديث دليل على أن المصلي إذا صلى وحده أن يطول ما شاء. هل هنالك ضابط قيد؟ لا، ما دام يصلي لوحده فليصلي ما شاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة يصلي بآية، وقام صلى الله عليه وسلم مرة في ركعة واحدة فقرأ سورة البقرة وماذا؟ والنساء وآل عمران صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة، عملا بقوله فليطول ما شاء. لماذا أورد الإمام حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، ما صليت خلف إمام قد أخف صلاة ولا أتم؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى ضابط التخفيف. أي ضابط؟ إلى أن من قال إن الإيجاز والتخفيف المأمور به مثل صلاة، مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى صلاة النبي فقد خفف. جيد، وإن ثقل ذلك على بعض الناس وما زاد على فعل النبي فهو ماذا؟ فهو تطويل، فهو تطويل صلى الله عليه وسلم. ورد عن جماعة من السلف الأمر بالتخفيف، وقد جاءت أحاديث كثيرة في التخفيف، منها مثلا حديث معاذ لما أطال بالناس، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله، فنفر منه أحد الأنصار ثم قام وصلى لوحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ماذا في حديث جابر؟ أفتان أنت يا معاذ؟ جيد. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد غضبا منه في ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبيرة والضعيف وذا الحاجة صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذه الحديث. طيب الباب الذي يليه، قال رحمه الله: هل لنا أن نقدر مقدار الصلاة فنقول هذه الصلاة ينبغي لا تتجاوز كذا من المقدار أو لا؟ نقول لا، لكن للإمام ومن يشتغل بالناس إمامة الناس له أن يقدر ذلك بالتجربة، فيقرأ ماذا مثلا في المغرب قصار مفصل، ويأتي بماذا بالتسبيح ورب اغفر لي وما أمثالها ماذا، ويستطيع أن يقدر الوقت ماذا الوقت المعتاد، يستطيع أن يقدر الوقت المعتاد في ذلك. لكن يراعي الإنسان، وهذه حقيقة مسؤولية الإمام، يراعي ألا ينفر الناس وألا يبغضهم ماذا إلى ماذا إلى صلاتهم، فإن في الناس حاجات كثيرة، فإن في الناس حاجات كثيرة. نعم. وقد يسهو الإمام أحيانا، وخاصة أن الإمام دائما هو ماذا معني بالتلاوة والقراءة، فقد يرى أن يعني يجد في نفسه أنسا بهذه القراءة، واضح، ويجد نفسه ماذا قد يقبل في الخشوع، لكن ينسى من وراءه، ينسى من وراءه. ولذلك ينبغي للإمام أن يعرف من هم جماعة المسجد. يعني مثال، إذا كان المسجد على الطريق فلا يحسن بالإمام ماذا الإطالة، فإني لا أشك أن في أهل الطريق من ذوي الحاجات. إذا كان الإمام معه في المسجد كبار سن كثير فإنه يراعيهم، لكن إذا كان الإمام من ورائه شبابا أشداء فتختلف ماذا. إذا كان المسجد من المساجد التي فيها مصليات نساء وتكثر فيها النساء، فإنه ماذا ينبغي الإمام أن يراعي أن النساء سيصلين ومن مع النساء ماذا أطفال. أحسب أن هذا من الفقه المهم في زمان الذي ينبغي أن يعتني به الإمام في التخفيف بالناس على قرب ووفق من ماذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. قال رحمه الله: فيه عن أبي قتادة وقد سبق. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. قال: وعن محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. رواه أحمد وأبو داود. لما ذكر الإمام رحمه الله الأمر بالتخفيف كما هو مذهب الجماهير وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه لا يتعارض مع التخفيف إطالة الركعة الأولى، فقال: باب إطالة الركعة الأولى في كل ماذا؟ في كل صلاة، يعني أنها تكون أطول من الركعة الثانية. وانتظار من أحس به داخلا ليدرك ماذا؟ ليدرك الركعة فيه. قال: عن أبي قتادة وقد سبق. تقدم حديث أبي قتادة في أي شيء؟ أي حديث أبي قتادة؟ أي رواية؟ حديث أبي قتادة تقدم معنا في كتاب قراءة الإمام، قراءة ماذا؟ الظهر والعصر، باب قراءة الظهر، ما يقرأ في الظهر والعصر أن النبي حديث 707 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بماذا؟ بأم الكتاب، وسورتين في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب. قال ويسمعنا الآية ويطول في الركعة ماذا؟ ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، فهو ماذا؟ صريح في أن الأولى أطول من الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح متفق عليه. والحديث ماذا؟ رواه أبو داود. وزاد، ما الزيادة تذكرونها؟ أحسنت. فظننا أنه ماذا؟ يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. قلنا هذا الحديث، هذا اللفظ هو في رواية أبي داود جيد، وابن خزيمة، ورواه كذلك عبد بن حميد. وقلنا أنه تكلم في هذه الزيادة، هل هي مدرجة من كلام الراوي أو لا، لكن على القول بأنها رواية صحيحة كما صح ابن حبان وكذا صححها النووي، فهي حجة لما سيأتي ذكره إن شاء الله. وعن أبي سعيد قال لقد كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقام، لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع. البقيع هي ماذا؟ بقيع الغرقد، وهي ماذا؟ المقبرة التي قبر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والبقيع ما هو لغة؟ البقيع كل مكان متسع فيه شجر، كل مكان متسع فيه شجر، وإذا لم يكن فيه شجر لا يسمى ماذا؟ بقيعا. نعم. فيقضي حاجته، والمراد بالحاجة هنا ماذا؟ البول والغائط. ثم يتوضأ، ثم ماذا؟ ثم يتوضأ. وفي لفظ النسائي ثم يجي إلى المسجد، في الحديث ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المسجد في الركعة الأولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. وهذا لفظ مسلم، وله قصة عند مسلم عن قزعة بن يحيى قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مأمور عليه، فلما تفرق الناس عنه قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه أو مأمور عليه، فلما تفرق الناس عنه، يعني أن الناس عليه ماذا؟ كثير، كل يريده في أمره وشأنه، قلت إني لا أسألك عما يسأل، إني لا أسألك عما يسألك عنه هؤلاء، هؤلاء يسألون ماذا؟ حاجات لهم. قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر. فقال ما لك في ذاك من خير؟ عجيب. فعادها علي فقال كانت صلاة الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. معنى ما لك في ذلك من خير يعني أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها، وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم يحصل لك، فتكون قد علمت السنة وتركتها. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الحديث الآخر، هذا الحديث يعني ظاهره ماذا؟ إطالة النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الأولى دون ماذا؟ دون الركعة الثانية، دون الركعة الثانية. في هذا الحديث مسائل، أولها دليل، الحديث دليل على استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الظهر، لأن الحديث ماذا قال؟ كانت تقام صلاة الظهر، وهو المختار عند الشافعية، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وجمهور أهل الحديث، طبعا هو رأي المذهب جيد. إلا أنه تقدم معنا أن مالكا والشافعي في القول الآخر أنه ماذا؟ يساوي بين الركعتين، أنه يساوي بين الركعتين. ما دليل المذهب والجمهور؟ حديث الباب، حديث أبي سعيد، حديث الباب، وحديث أبي قتادة، وحديث أبي قتادة. يقول النووي: هذا مما اختلف فيه العلماء في العمل بظاهره، وهم وجهان لأصحابنا، أشهرهما عندهم لا يطول، والحديث متأول على ماذا؟ على أن التطويل هو بدعاء الاستفتاح وماذا؟ والتعوذ، أو السماع، أو لسماع داخل في الصلاة ونحوه، وأن التطويل لم يكن في ماذا؟ في القراءة، إنما كان التطويل، هذا تأويل الشافعية، إنما كان لأجل ماذا؟ دعاء الاستفتاح والتعوذ وانتظار الداخل للصلاة. والثاني أنه يستحب التطويل في القراءة في الأولى قصدا. يقول النووي: وهذا هو المذهب الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة. ومن قال بقراءة السورة في الأخريين اتفقوا على أنها خف من ماذا؟ من الأوليين. ولا شك أن ما اختاره النووي موافقا فيه الجمهور، وهو قول المذهب، هو الموافق لظواهر الأحاديث، كما هو ذكرنا حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لكن يبقى السؤال: ما دليل القائلين بالمساواة بين الركعة الأولى والركعة الثانية وسائر الركعات؟ هذا رواية أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته وركوعه وسجوده كانت قريبا من السواء، لكن أجيب عليه بأن الراوي يريد أن يذكر في الحديث قدر مقارنة القراءة بماذا؟ بالركوع والسجود، لا مقارنة الركعات بالقراءة فيها. طيب، لا، هناك حديث أشهر، ما فيه إشارة يا شيخ صريح، لا، مر معنا حديث، لا، ما هو بصريح. تذكرون حديث سعد بن أبي وقاص لما شكاه أهل الكوفة فقال: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأركد في الأوليين، يعني ماذا؟ أطمئن، لأركد يعني جعلها ماذا؟ كلها كأنها على السواء. فاستدلوا بهذا الحديث، حديث سعد رضي الله عنه في رواية: أما أنا فأمد في الأوليين، فجعلها كأنها ماذا؟ على نسق واحد. وكذا ما جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم: كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، فقال يقرأ في الركعة في الركعتين الأولى قدر 30 آية، فكأنه في الأولى 30 وفي الثانية 30. نعم. ما الحكمة من ذلك؟ قيل الحكمة، أي يعني هذه المسألة الثانية في الباب، ما الحكمة من إطالة الركعة الأولى دون الثانية؟ طيب، تبقى قبل المسألة، هل هذا في الظهر فقط؟ يظهر أنه في جميع الصلوات، وإنما ذكر الراوي الظهر كماذا؟ على سبيل التمثيل، قد جاء في روايات أخرى ما يدل على هذا. قيل الحكمة في ذلك أن النشاط في الأول يكون أكثر في أول الصلاة لإقبال العبد، فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل. قاله ابن دقيق العيد. وقيل لتكثير الناس وانتظار الداخل، وسيأتي كما هو معلل به في حديث أبي قتادة عند أبي داود وابن خزيمة، وقد جاء ذلك عن عطاء رضي الله عنه. وهو قول النخعي وقول جماعة من التابعين والشعبي أنه ماذا؟ الحكمة انتظار ماذا؟ الداخل. قال القرطبي، انتبهوا، لفت يعني لفت لطيفة: ولا حجة فيه، في أي شيء في هذه العلة؟ قال: لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها. قول الراوي إطالة النبي هذه ماذا؟ ما العلة منها؟ الراوي قال: لعله ماذا؟ يدركه الناس. جيد، قالوا: هذه علة خفية لم يظهرها النبي ولم تظهر في سياق النص، فهذه علة ماذا؟ خفية. قال: ولا حجة فيه، لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطها، ولأنه لم يكن يدخل في ماذا؟ لم يكن يدخل في الصلاة يريد ماذا؟ تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآدمي، وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سننها من تطويل الأولى فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق. هذا كلام لطيف في إلحاق الفرع بالأصل في باب ماذا؟ في باب القياس، وأنه لابد أن تكون العلة ماذا؟ ظاهرة ومنضبطة وليست علة خفية أو علة ماذا؟ مظنونة. لا يعلل بالعلة ماذا؟ المظنونة الخفية. نعم. وقد ذهب إلى كراهة الانتظار كما سيأتي جيد الإمام أبو حنيفة. طيب، الحديث الثاني عن محمد بن جحادة عن رجل عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والبغوي، وقد ضعفه البغوي والنووي لأنه قد روي عن رجل لم يسمع عن ابن أبي أوفى، وإنما أورده الإمام رحمه الله ليحتج به على ماذا؟ على انتظار الداخل. لماذا؟ لأنه قال في الحديث حتى لا يسمع، كان الناس دخلوا من يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم دخلوا. ولذا اختلف العلماء في انتظار الداخل، هل ينتظر الداخل ليدرك الركعة أو لا ينتظر؟ مذهب الجمهور أنه ماذا؟ ينتظر، أنه ينتظر، وأن من الحكمة في تطويل ماذا؟ في تطويل الركعة انتظار ماذا؟ الداخل فيها. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى كراهة الانتظار، وهو اختيار أبو يوسف من الحنفية والأوزاعي، واستحسنه ابن المنذر، وقال محمد بن الحسن أخاف أن يكون شركا، لأنه ماذا؟ يعني جعل النية لأجل ماذا؟ الداخل. وهذا القول طبعا مردود، لأنه هذا مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد وإسحاق، وهذا القول لعله يعني أقوى دليلا، إن كان الانتظار لا يضر بالمأمومين ماذا؟ جاز، يعني لطال في الركعة الأولى أو انتظاره وهو ماذا؟ في الركوع كما سيأتي جاز. نعم. باب الذي يليه. قال رحمه الله: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه. قال: وفي لفظ إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف، رواه أحمد ومسلم. قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع، رواه البخاري. الباب السابع في باب صلاة الجماعة: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. عقد المؤلف هذا الباب ليبين وجوب ماذا؟ المتابعة للإمام وعدم الاختلاف عليه، والنهي عن مسابقة الإمام. قال: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به ويتابع، فلا تختلفوا عليه. الاختلاف عليه يكون بالخروج عن الائتمام به، والاختلاف عليه يكون في أعماله وأفعاله وأقواله. فإذا كبر ماذا؟ فكبروا. الفاء هنا ماذا؟ للتعقيب، واقعة في جواب الشرط فهي للتعقيب وسيأتي. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع أي وصل إلى الركوع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. هذه إحدى الصيغ الأربع في بماذا؟ في التحميد. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعون. والله أعلم لم أجد هذا اللفظ بهذا النص عند من قال أنه عند أحمد والبخاري ومسلم. يظهر أن الإمام يعني رحمه الله أدخل بعض الألفاظ على بعض، فقد تجد السياق كاملا إلا أنك تأتي وتقول إذا صلى جالسا، وهذا إشكال، لكن من باب الفائدة أن هذا النص بتمامه، والله أعلم أني لم أقف يعني عليه، بحث كثيرا لم أقف عليه بنصه. وقد أخرجه البخاري في باب إقامة الصلاة ومتابعة الإمام، وأن ذلك من تمامها. وقد جاء هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه بأطول من هذا، وجاء عن عائشة عند مسلم، وجاء عن جابر بن عبد الله، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن معاوية، قريبا من هذا السياق، قريبا من هذا السياق. لاحظوا، وفي لفظ إنما الإمام ليؤتم به، هذه الحكمة، ما الحكمة من الإمامة؟ أن يؤتم بالإمام. فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي والطحاوي، وحسن هذه الزيادة ابن حجر في الفتح. سؤالي، لماذا أورد الإمام هذه الرواية مع أنها تقدمت، أو هذا اللفظ؟ أحسنت أحسنت. و ها أو ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد، لأن النبي قال في الرواية الأشهر وإذا ركع فاركعوا، فإتيانه برواية ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد، فيها تأكيد لأي شيء؟ ها؟ أنه ماذا؟ أنه تأكيد على أن فعل التعقيب بعد تمام ماذا؟ تمام الفعل. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله: زاد أبو داود من رواية صهيب بن محمد عن أبي صالح أو مصعب بن محمد عن أبي صالح: ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد، وهي زيادة حسنة تنفي احتمال إرادة المقارنة من قوله إذا كبر فكبروا، لأن ظاهر قول النبي إذا كبر فكبروا تحتمل ماذا؟ تحتمل موافقة والمقارنة، وتحتمل ماذا؟ المتابعة. لذا إمامنا رحمه الله من تفننه وحسن صنعته وفقهه أورد الرواية التي تنفي ماذا؟ تنفي المقارنة، تنفي المقارنة. هذا الحديث حديث أبي هريرة، قلت لكم أنه حديث تكرر كثيرا يعني سياقه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن الإمام مسلم رحمه الله في إرادة الروايات كعادته، فذكرنا رواية من في الباب، ذكر رواية أبي هريرة، قلت أنه ورد في رواية ماذا عن عائشة، قالت: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وعن أنس رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، أو فجحش شقه الأيمن يعني جرح صلى الله عليه وسلم، أو خدش، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هنا ماذا؟ اللهم ربنا لك الحمد، هذا من اختلاف الروايات. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ورد في حديث جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وعند أبي داود من رواية ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة، أنا أقرأ من مسلم لكن يضيف رواية أبي داود، فصرعه على جذم نخلة، أي أن الفرس رماه فسقط النبي على ماذا؟ على جذم النخلة. ما هو جذم النخلة؟ في جذعها يكون ماذا؟ جذوع تتفرع منها، فخدشت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، يعني يصلي. قال فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. وفي رواية في حديث أبي هريرة في حديث الباب قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، في رواية إنما الإمام ليؤتم به، وليس فيها جعل، ليس فيها جعل. طيب حديث أبي هريرة ومثله حديث عائشة وجابر تدل على أحكام. أولا أن الحكمة من جعل الإمام هي ماذا؟ هي الاقتداء به والائتمام به ومتابعته، ولا يجوز الاختلاف عليه وذلك منهي عنه. والاختلاف عليه يكون بأمور، أولا الاختلاف في النية وسيأتي الكلام عليه، واضح؟ الثاني الاختلاف عليه بمسابقته وهو أشدها، وسيأتي تفصيل الحديث، وهو أن يأتي بشيء من أفعال الصلاة قبله، وهذا محرم بإجماع من يعتد به من أهل العلم. ومن سابقه عامدا الأصح أنه تبطل صلاة. الإجماع قائم على ماذا؟ على تحريم مسابقة، لكن ما حكم صلاته؟ سيأتي بيانها. الأقرب والذي عليه الجمهور أن من سابقه عامدا بطلت صلاته. الاختلاف عليه قلنا أول يكون بماذا؟ باختلاف النية، ثم المسابقة، ثم التخلف والتأخر عنه لغير عذر. ومذهب الجمهور أن من تأخر عن إمامه وتخلف عنه لغير عذر حتى انتقل إلى ركن آخر ماذا؟ بطلت صلاته، أو انتقل إلى واجب، حتى لو انتقل إلى واجب، مثال لو كان ساجدا، واضح؟ فانتقل الإمام من السجود إلى التشهد، ثم انتقل الإمام من التشهد إلى ماذا؟ إلى القيام، فمن تركه حتى قام إلى التشهد إذ كانه ترك السجود ماذا؟ الثاني، بطلت صلاته. أو تركه إلى أن قام كذلك بطلت ماذا؟ بطلت صلاته. نعم، لكن الذي عند المذهب أنه إذا انتقل إلى ركن آخر، والركن الذي يليه عمدا ماذا؟ إن انتقل إمامه إلى الركن الثاني وكان تخلفه وتأخره عنه لغير عذر بطلت صلاته. الصورة الثالثة من اختلاف عليه ماذا؟ أو الرابعة، موافقته ومقارنته، فيأتي بالأفعال مع إمامه متزامنا مساويا له. ما حكم المساواة والاقتران والمزامنة مع الإمام؟ مكروهة. وسيأتي إشارة إلى المسألة أكثر تفصيلا. المسألة الثانية في قول النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إنما تقتضي ماذا؟ الحصر، وتقتضي الائتمام وماذا؟ في كل شيء حتى في النية، لذلك لم نفصل في النية والهيئة، وقد اختلف العلماء في ذلك، وهو مبني على الاختلاف في تفسير معنى الاقتداء. فقيل أن معنى الإمام والائتمام في الأفعال الظاهرة لا في النيات، فإن اختلاف النية ليس من اختلاف المنهي عنه، ليس من اختلاف المنهي عنه، فلا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم. وهذا القول هو رواية عن أحمد، وهو قول الشافعي وقول الظاهرية، ودليلهم أن حديث الباب في ماذا؟ في الأقوال والأفعال. والدليل قال فإذا كبر وإذا ركع وإذا، هذا في أي شيء؟ في الأفعال. وإذا قال سمع الله فقولوا، هذا في الأقوال، وهذا في الأقوال. وكذا يؤكد هذا ما ورد في بعض النصوص من اختلاف نية الإمام عن المأموم، مثل حديث معاذ فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي مع قومه أو بقومه إماما، فيكون يصلي بقومه نافلة ويصلي وهم يصلون ماذا؟ فريضة، فاختلفت النية. لكن أجاب الجمهور على حديث معاذ بأي شيء؟ بأن حديث معاذ قد يكون معاذ يصلي مع النبي نافلة ثم يذهب يصلي بقومه فريضة، لكن صح عند ابن خزيمة وابن حبان في لفظ الحديث أنه كان يصلي ماذا؟ مع النبي ثم يصلي بقومه نافلة، فهذا صريح. ولو قلنا بما قال به الجمهور يشكل عليه ماذا؟ كيف يصلي هو مع النبي نافلة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فريضة؟ ولذا طيب الدليل الثاني إعادة الجماعة، فصلي فإنها لكم نافلة في حديث الرجلين اللذين جاء بهما ترعد بهما أو ترعد فرائصهما، كذلك أحسن ما ورد في بعض الروايات عن الاختلاف في ثبوته من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ماذا في مكة لما طاف صلى الله عليه وسلم، وصلاها في منى، وحمل بعض العلماء على أنه صلىها فرضا في مكة ونافلة في منى، كذلك وقيل العكس كذلك. حديث من يتصدق على هذا؟ طيب فمعناها أنه أحدهم سيكون، قالها النبي لما انصرف من الجماعة فكان الذي سيتصدق معه له ماذا؟ قد صلى الفرض. طيب كذلك حديث معاذ جيد، كذلك في قصة مشهورة وهي ما حضرتني الآن ما تحضرني، لكن صلاة الخوف صريحة في أي شيء؟ في أن النبي كان يصلي فريضة ثم ماذا يأتي آخرون فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفت ماذا؟ فاختلفت نيتهم. نعم. فعلى هذا القول تصح ماذا؟ قدوة المؤدي بمن؟ بالقاضي، ونعني بالمؤدي الذي يؤدي الفرض والذي يقضي، وتصح صلاة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، فيكون الحديث مخصوصا بالأفعال ماذا؟ الظاهرة، ولا تدخل فيه اختلاف النية. وقيل المراد، هذا القول الثاني، وقيل المراد بالائتمام والاقتداء به في الأفعال الظاهرة والنيات، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، وهو المعتمد عند من؟ عند الحنابلة، وهو المعتمد عند الحنابلة. فمن خالف بنيته لم يؤتم به، وهو ظاهر في قولي ولا تختلفوا عليه، فجعل الاختلاف في النيات وفي الأفعال وماذا؟ والأقوال. قالوا ولا أشد من اختلاف النيات، هو أشد الاختلاف وأن تختلف معه في النية التي عليها مدار الأعمال. كيف أجابوا عن حديث معاذ بما ذكرنا أن معاذ كان يصلي أصلا مع النبي نافلة ثم يصلي فريضة، وأجيب عليه هذا. كيف يجاب على حديث فصلي فإنها لكم نافلة؟ كيف؟ هذا قول، لكن أجابوا على حديث ماذا؟ على حديث فصلي فإنها لكم نافلة، أن المأموم في النافلة وليس ماذا؟ وليس مفترضا، وليس مفترضا. طيب ما الأصح في هذا؟ ما الذي يقال أصوب في هذا؟ ما رأيكم؟ لا شك أن الصواب هو القول، هو القول الأول، الصواب هو القول الأول، وأن الاختلاف لا يدخل في اختلاف النيات، وبناء عليه فيجوز أن يصلي المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، ويجوز أن يصلي المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر، والذي يقضي بماذا؟ بالمؤدي، والمؤدي بما؟ بالذي يقضي، وهكذا. نعم نعم. الإتمام بالمسبوق ما حكمه؟ لو كان مسبوقا هل أتم به؟ من العلماء من أجازه، لكن أولى لئلا يؤتم به، لأنه لم تذكر صور من في حال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الفعل. لكن إذا جوزنا مطلق الاهتمام واختلاف النيات فيجوز، واضح؟ لكن نقول لم ترد صورة في مثل هذا، في أن المسبوق في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في جواز ماذا؟ الاهتمام بمسبوق أو ما سبقه شيء من الصلاة. نعم. طيب الحديث الثالث أو الثاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم. طيب قبل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا جيد وإذا ركع فاركعوا، قلنا أن الفاء ماذا؟ واقعة في جواب الشرط، فتدل على ماذا؟ على التعقيب، وهو دليل على أي شيء؟ دليل على مسألتين، الأولى أن الإمام المأموم لا يقارن الإمام في أفعاله ولا يزامنه وإنما ولا يوافقه وإنما، وهي المسألة الثانية، أنها تدل على أن الإمام المأموم يتابع إمامه على ماذا؟ متابعة على ماذا؟ على الفور، فلا يتأخر عنه. ولذا لما يقول الإمام الله أكبر، لما ينقطع صوت الإمام ينبغي للمأموم أن يبدأ ماذا؟ في الفعل. أما أن يتأخر عن حتى أنك ترى كثير من حين المصلين يقترب الإمام للانتقال إلى الركن الذي يليه، والمأموم ماذا؟ لم يقم إلى الركن الذي فيه ماذا؟ أي الركن الذي فيه الإمام. نعم. طيب حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ما يخشى أحدكم، في رواية أما يخاف أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، فهو دليل أن هذا السياق في حق من؟ وهذا الوعيد في حق المأموم، أن يحول الله رأسه رأس حمار ويحول الله صورته صورة حمار، رواه الجماعة وأخرجه البخاري في باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. وفي لفظ لمسلم ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام، وفي لفظ أبي داود والإمام ساجد. والحديث دليل على تحريم مسابقة الإمام وغلظها، وأن الشارع قد غلظ فيها وجاء الوعيد الشديد في ماذا؟ في النهي عن ماذا؟ مسابقة الإمام. هل تبطل الصلاة من سابق متعمدا؟ الجمهور على أن من سابق، وهو عفوا قول الحنابلة أن من سابق متعمدا فإن صلاته تبطل، لأن ماذا؟ النهي هنا يقتضي الفساد، وللوعيد الشديد فيه، وللأمر ماذا؟ الحديث الدال على ماذا؟ على متابعة الإمام والتراخي عنه في فعله. و والجمهور على أنه لو سابقه فإنه آثم مستحق للوعيد، إلا أن صلاته لا تبطل. لكن كما ذكرت أن أحمد رحمه الله وابن حزم ذهبوا إلى بطلان صلاته، إن كان سبقه لأي شيء، إن كان سبقه عامدا. ومنهم من فصل فقال إن سبقه إلى ركن عامدا ماذا؟ بطلت صلاته، بطلت صلاته. والحديث دليل أو نص في النهي عن الرفع قبل الإمام في الركوع والسجود، ويقاس عليه الخفض كالهوي من الركوع والسجود، ويدل عليه حديث أنس الذي ذكره: أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. والمراد بالانصراف السلام، وقيل المراد بالانصراف القيام من الصلاة، القيام بعد السلام. خص الرأس في الحديث لماذا؟ قيل لأنه وقعت به الجناية، فهو أول ما يرفع، واضح؟ فهو أول ما يرفع وأول ما يهوي، فخصه بالجناية. طيب، من اللطائف لماذا خص الحمار دون غيره؟ قال العلماء خص الحمار بالذكر دون غيره مثلا كالكلاب مثلا، قيل لمناسبة حسية وهي التنبيه على البلادة وعدم الفهم، فمن يسابق إمامه كأنه بليد لا يفهم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول فلا تختلفوا عليه، ولما يقول فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، والأحاديث الكثيرة في قول النبي في حديث أنس فلا تسابقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام وماذا ولا بالقعود ولا بالانصراف. فكأنه لما يعلم هذا الحديث ثم يخالف كأنه ماذا في بلادته وسوء فهمه ماذا كالحمار. ورد في رواية كذلك تكلم فيها أن يحول الله رأسه رأس كل، في رواية نعم تكلم في الرواية. والحديث دليل على أن الشيطان يسعى في إشغال العبد، وأول ما يشتغل به الشيطان في إشغال العبد الوسوسة، فإذا لم يقدر على الوسوسة جاء إليه في الانتقال في ماذا؟ في الاختلاف على الإمام، ويبدأ بماذا؟ بموافقته، أو أشد من الموافقة المسابقة. نعم. من المسائل التي ذكرتها أن الفاء تقتضي قلنا ماذا؟ التعقيب، لأنها واقعة في جواب الشرط. فمن تمام الاهتمام مبادرة المأموم بمتابعة إمامه فلا يتأخر عنه ولا يتراخى، ويدل له ما جاء، وهذا مهم، ويدل له ما جاء في حديث البراء بن عازب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هذه مسألة مهمة. فالمفترض أن المأموم لا يشرع في ماذا؟ في الهوي إلى السجود حتى ماذا؟ حتى يضع الإمام ماذا؟ حتى يضع الإمام رأسه على الأرض في السجود. ولذا ينبغي للإمام أن يجعل انتقاله بالتكبيرات ماذا؟ موافقا لفعله، ولا يكون مثلا قبل الفعل أو بعد الفعل، بل إذا أراد أن يسجد قال الله يكون يبدأ من أعلى ثم ماذا ثم ينتهي عند ماذا عند الأرض، لأجل ألا يكون بعض لو قدمها وهو قائم سيضطر بعض الناس إلى موافقته، أو أحيانا قد يقع في ماذا لو كان ثقيلا قد يقع في مسابقته. نعم. من الفوائد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فإذا كبر فكبروا، يقول منها قول بعض العلماء أنه لو سبق بتكبيرة الإحرام، لو سبق إمامه بتكبيرة الإحرام أصلا ماذا لم تنعقد صلاته. من الفوائد التي ممكن استفاد أن التسميع مختص بمن؟ بالإمام، هو ما سبق الكلام عليه جيد، أن التسميع مختص بالإمام، وأن اللهم ربنا ولك الحمد مختص بالإمام بالإمام والمأموم والمنفرد، وهذا دليل على ما اختاره أحمد رحمه الله ذكرناه سابقا، واختيار أبي حنيفة أنه ماذا ومالك أن التسميع للإمام والتحميد لمن للإمام والمأموم المنفرد خلافا لمن خلافا للشافعي كما ذكرنا. استنبط ابن الملقن من قوله إذا سجد فاسجدوا، استنبط وجوب الطمأنينة في السجود، فكان يقول إذا سجد فاسجدوا وإن كان فيها محل يعني هو هي محل نظر. قول النبي وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، لاحظوا إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، سيعارض هذا ماذا كما سيأتي، يعارض هذا رواية أن النبي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم صلى ماذا صلى قاعدا وأبو بكر يصلي بالناس قياما، يعارضه وسيأتي الكلام عليه. لكن من العلماء من ادعى أن هذا الحديث منسوخ بحديث من؟ بحديث عائشة، بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وأبو بكر يصلي قائما والناس من ورائه قيام والناس من ورائه قيام، والحديث متفق عليه، وهذا قال بعض العلماء أنه ماذا منسوخ هذا الحديث حديث أبيه، لكن الصواب هو الجمع بين الحديثين كما سيأتي إن شاء الله. من قول يعني من لطائف قول بعض قول النبي إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، لم يقل وإذا قرأ فقرأوا، قال ابن الملقن فهو دليل لمن قال بعدم وجوب القراءة في الصلاة الجهرية، لأنه ما قال وإذا قرأ فقرأوا، وهذه محل لفتة يعني لطيفة. نعم، حديث أنس الأخير إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يرفع ولا ترفعوا حتى يرفع، سؤالي لماذا أتى به مع أنه سبق إيراد مثله؟ يغني عنه وفي لفظ إنما الإمام ليؤتم به فلا ترك ولا تكبر قال ولا تركعوا حتى يركع، حتى هناك نهي ولا تركعوا حتى يركع، كلها موجودة هنا، هي فيها إشارة إلى عدم المسابقة، لكن أقول يغني عنها ما تقدم، لا هنا في لفظ ما هو ولا ترفعوا حتى يرفع، هل هو موجود فيما تقدم؟ ليس موجود، جيد، فأورده لهذه الزيادة وأراد أن يؤكد أن الرفع قبل الإمام والركوع قبل الإمام هو ماذا من المسابقة المنهي عنها وهي داخلة في جنس المسابقة. نعم، قال رواه البخاري، هذه من المواطن التي وهم فيها الإمام، ليس في البخاري هذا اللفظ البتة، ليس فيه هذا اللفظ، بل هو هذا اللفظ بنصه هو في السنن، لكن ماذا رواية أبي هريرة قرأناها في البخاري قريبة منه. لاحظوا معي حديث أبي هريرة وأنس بمنطوقه يدل على ماذا، هذه لفتة أصولية، بمنطوقه يدل على ماذا حديث أبي هريرة وأنس؟ يدل على عدم المسابقة ولا لا بمنطوقه؟ طيب بمفهومه؟ أحسنت، يدل على جواز الموافقة، ولذلك ذهب بعض الحنفية والمالكية إلى جواز المقارنة والموافقة، وكره الجمهور ذلك، والصواب كراهة الموافقة. هل الموافقة محرمة؟ لا، هي ماذا؟ مكروهة على الصحيح، إلا أنه يستحب مقارنة الإمام في فعل وهو في التأمين، فمن وافق تأمينه تأمين الإمام فقد غفر له. نعم، الباب الذي يليه. نعم، طيب، نعم، لا يوافق، يحاول أن يكون تأمينه مع الإمام، إيه؟ لا، الحديث فإمن وافق تأمينه تقدم معنا تأمين الإمام، إيه؟ أنا أفهم الأشهر من رواية البخاري وهي في المتفق عليه، فمن وافق تأمينه تأمينه. وإذا الذي تقصده وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فكأنه موافقة لماذا؟ لتأمين الإمام. حديث أنس له قصة لطيفة في صحيح مسلم عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالإنصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار صلى الله عليه وسلم. نعم الباب الذي يليه. قال رحمه الله باب انعقاد الجماعة باثنين. في معلش في البلوغ لمن يعني بالبلوغ، في البلوغ ذكر الإمام رحمه الله رواية أبي داود، ذكر رواية أبي داود ولم يذكر رواية في حديث أبي هريرة ولم يذكر رواية البخاري، لأنها يرى أبو داود أنها، لأن ابن حجر يرى أنها أتم وأدل على ماذا؟ على المراد، أدل على المراد. لكن إمامنا هنا ذكر الأصل وهو رواية البخاري ثم ذكر لفظ أبي داود وماذا؟ وأحمد. إذا قال رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. نعم نعم. قال رحمه الله باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي. نعم. قول النبي الآن خطرت في بالي، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، يصح أجمعون يصح أجمعين، لماذا أكدها بلفظ أجمعون؟ يقول صلى قاعدا فصلوا قعودا، قال العلماء هنا فائدة ها؟ لا يكفي جلوس البعض عن الباقين، فلا بد من جلوس من؟ الجميع الكل. نعم صلى الله عليه وسلم. أجمعون كم فيها من لغة؟ أو ما هو مثل جنس أجمعين أو أجمعون؟ أكتعين وأكتعون ها؟ أبتعون وأبصعون، كلها لغات، وهي كلها تريد ماذا؟ تؤكد ماذا؟ تؤكد لغة الجمع، وهذا من سعة لغة أو من سعة اللغة العربية وقوة دلالاتها. نعم. لو صلى الإمام جالسا والناس من ورائه قيام فيخبر من لا يراه، يخبر بأن يبلغ بأنه يصلي. نعم نعم. شيخ تربويا في حديث حديث رأسه ورأس حمار، يعني هل هذا ممكن مثلا يستشهد به الأب أو المعلم أنه ممكن يعني دعات الابن يقول أحمار؟ لا لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال، تذكرت مسألة، هل هذا التحديد على الحقيقة أو للردع والزجر؟ يعلم من رأى أنه على الحقيقة، وأن الله عز وجل قد يوقع هذا ماذا؟ هذا الأمر، وهذا قول قوي. لكن هل قد مثلا يقال أنه يؤخذ منه أن من أخطأ أن يقال له يا كذا؟ لا لا يؤخذ، يؤخذ منه. نعم. قال رحمه الله باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، رواه الجماعة. قال رحمه الله وفي لفظ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ ابن عشر سنين وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه، قال وأنا يومئذ ابن عشر سنين، رواه أحمد. قال رحمه الله وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، رواه أبو داود. باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة. أراد المؤلف من هذا الباب وعقده أن يبين أن أقل الجماعة ماذا؟ اثنين، وأنها تنعقد بمن؟ بالمرأة ومن؟ والصبي. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس وقد سبق الكلام عليه، لكنه يعني لفوائده الكثيرة ولا طائفه الحديث لا بأس أن نعيده، عن ابن عباس وقد أورده مسلم بألفاظ كثيرة رحمه الله، قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر. وقد أبلغ يعني أنه أسبغ ولم يكثر. ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له. عندما قرأنا في المرة الماضية قرأنا الرواية الأخرى: فتوضأت فقام فصلى، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتأمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. طبعا في قصة فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر ماذا؟ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضى منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى. في رواية: فجعل يقول في سجوده أو في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي الرواية نفسها: واجعلني نورا، واجعلني واجعلني نورا، واجعلني نورا. أو يعني أورده الإمام رحمه الله مسلم إرادا رائعا وسياقا نافعا، وأحسن رحمه الله في كذلك في شرحه. طيب، هذا الحديث كما ذكرت أخرجه البخاري رحمه الله، أخرجه مسلم وأحمد، وقد أخرجه البخاري في مواطن كثيرة، أورده مطولا وأورده مختصرا، وأتى فيه تراجم كثيرة من الأبواب، وقد اشتمل على فوائد كثيرة جدا ومسائل هامة، وقد صنف في بعض المعاصرين جزءا لطيفا، دكتور عبد الله الفوزان صنف فيه الجزء في شرحه ورواياته، واستنبط من بعض العلماء 150 مسألة في الإمامة وفي قيام الليل وفي الدعاء، في مسائل كثيرة، هو حديث عظيم قد تقدم الكلام معنه كثيرا. نعم. بت نمت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. لاحظوا معي: فأقامني عن يمينه، يحتمل أقامني عن يمينه، يحتمل أقامني متقدما أو متأخرا، ولا لا؟ لم يبين. ولذا أورد الرواية الأخرى: وقمت إلى جنبه عن يساره، جيد، فأقامني عن يمينه، واضح. ولذا أورد لفظ أحمد ليدل على المساواة. وتعرفون هذه المسألة عند بعض الشافعية أنه يستحب ماذا؟ أن يتأخر المأموم إذا كان مع الإمام وحده، أن يتأخر عنه قليلا، لكن لا دليل عليه، بل الأدلة أنه صلى حذاءه، ومعنى حذاءه بجانبه مساويا له، لم يتأخر عنه، خلافا لما ذهب إليه بعض الشافعية من أن المأموم إذا صلى مع الإمام وحده أنه ماذا؟ يرجع عنه شيئا يسيرا. نعم. لا، لا، المذهب أنه يساوي. نعم. طيب، حديث البخاري أو حديث ابن عباس الذي فيه الصحيح دليل على مسائل: أولا أن الجماعة تنعقد باثنين، وهذا أقلها، إمام ومأموم، وهو مذهب الجمهور، واستدلوا بهذا الحديث وبأصرح منه بحديث أنس: أقل الجماعة اثنان، رواه البيهقي وابن ماجه، قال النووي إسناده ضعيف جدا، وهو كما قال، لكن يغني عن حديث الباب، ويغني عن حديث من؟ مالك بن الحويرث، لما قال النبي: إذا حضرت الصلاة فليؤمكم فليؤذن لكم أحدكما، هم كان اثنين، وليؤمكما أكبركما. فاستدل بعض العلماء به على أن الجماعة تنعقد باثنين، فإذا صلى رجل برجل انعقدت، أو رجل بامرأة انعقدت أو رجل بصبي انعقدت على الصحيح. الخلاف في مسألة ماذا؟ هل تنعقد الجماعة بالصبي أو لا تنعقد؟ مذهب الإمام وهو مذهب الحنابلة والجمهور أنها تنعقد ماذا؟ حتى الجماعة بامرأة أو صبي تنعقد به، خلافا لمسألة المصافة. ولذا عند الشافعية فإذا صلى رجل برجل أو رجل بامرأة أو رجل بصبي أو من أمة انعقدت وحصلت لهم فضيلة الجماعة. ومنع بعض العلماء رحمهم الله ماذا؟ أن تنعقد بالصبي، واستدلوا بعموم حديث النبي رفع القلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى يحتلم أو عن الصبي حتى يبلغ، وهو مذهب من؟ أبو حنيفة رحمه الله المنع. لكن أجاز الشافعي وأحمد ماذا؟ أن يأتم ماذا؟ أن يكون معه صبي وأنه تنعقد به الجماعة. ما الإمام مالك فرق بين ماذا؟ لا، فرق بين الفرض والنافلة، فأجازه في النافلة دون الفرض، أجازه في النافلة دون الفرض. ثانيا من المسائل في حديث الباب أن موقف المأموم الواحد إذا كان ذكرا عن يمين الإمام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الجمهور العلماء وحكي فيه الإجماع، ولو كان ماذا؟ ولو كان صبيا، قلنا ذكرا. طيب المرأة تتأخر عنه، تقف وراءه وتتأخر عنه. ثالثها من المسائل إذا وقف المأموم إلى جانب الإمام عن يمينه فإنه يقف مساويا له فلا يتأخر عنه، لقول ابن عباس وقمت إلى جنبه أي مساويا له، وهو ما بوب عليه البخاري أن المأموم يكون مساويا للإمام إذا صلى معه لوحده، وهو ما مشى عليه شراح البخاري كابن رجب وابن حجر، وسيأتي إن شاء الله. رابعا الحديث دليل على صحة نية الإمام، وستأتي بعد قليل، في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا، كان ينوي أن يصلي ماذا؟ منفردا نافلة، ثم دخل معه ابن عباس فصار إماما. خامسا أو سادسا جواز أو مشروعية صلاة الجماعة أو صلاة النافلة جماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى هو ابن عباس. أخيرا هو ظاهر نص في صحة صلاة مصافة الصبي المميز، نص جيد، وهو كذلك ظاهر في ماذا؟ معي أنتم؟ هو نص في صحة صلاة الصبي المميز، وظاهر في صحة على قول مالك، نص في صحة صلاة الصبي في أي شيء؟ في النافلة، وظاهر في صلاته في النافلة في الفرض قياسا على النافلة. نعم. طيب الحديث الآخر وكذلك المسألة التي تليها هو دليل على أن المأموم لو صلى عن يسار الإمام ثم أخذه الإمام ونقله من ورائه فإن هذه الحركة ماذا؟ لا تفسد أو تبطل صلاته. طيب قال وعن أبي سعيد وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حديث رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، وهو حديث صحيح، وورد مثله عند ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. الحديث دليل على مسائل، أولا مشروعية إيقاظ الرجل أهله بالليل للصلاة، وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك، وهو ثانيا هو مما استدل به الإمام على ماذا؟ على انعقاد الجماعة باثنين أحدهما امرأة، ولا لا؟ عبارة أحدهما ليست دقيقة، لأنه لا يمكن أن تكون المرأة إماما، فالعبارة تحتاج تحرير أكثر. جيد، أن الصلاة تنعقد ماذا؟ بالمرأة بالجماعة، على واضح؟ لأنه قلنا أحدهما يحتمل أن تكون إماما. جيد، هذا من باب تحرير العبارات. طيب دي مشروعية صلاة الجماعة أو صلاة النافلة جماعة، صحة الإمامة وانعقادها برجل وامرأة. لاحظوا معي، من استيقظ من الليل، من الليل كل الليل، أي وقت في الليل بعد العشاء يحصل هذا الفضل. من استيقظ يعم كل من استيقظ، زوجا كان أو وليا، لو كان ولي فأيقظ بنته أو أخته جيد أو أمه. بعض ما يقول إنها فقط ذكر من المراد بالأهل، ذكر على سياق ماذا؟ الأغلب، يعني الزوجة. وأيقظ أهله كما قلنا، لو أيقظ ماذا؟ أخته أو بنته أو مولاته، دخل في الرياء فصلى يا ركعتين جميعا. مشروعية صلاة النافلة ماذا؟ جماعة ولو ركعتين. كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال بعض الشراح فيه إشارة إلى تفسير قول الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا ماذا؟ عظيمة. أن هذه الآية أو هذا الحديث فس تفسير لهذه الآية، من صفة هؤلاء ماذا؟ أنهم يقومون من الليل فيصلون ماذا؟ ركعتين جميعا. نعم طيب، يعني امرأتين الصبية أي تنعقد الجماعة لو صلى بجارية تنعقد، لكنها تكون ماذا؟ إذا كانت مميزة، صبيا مميزا أو جارية بنتا مميزا، تنعقد بها الجماعة على الصحيح قياسا على المرأة، خلافا لمالك رحمه الله. نعم نعم، جاء في الحديث رحم الله امرأة فإن أبى زوجها نضحت في وجهه الماء، بس تكون بيسر جيد، وهذا من باب ماذا؟ التعاون جيد. قالت نضحت، النضح كذا يعني جيد، ما هو النضح مثل تتذكر لما ذكرنا حديث وينضح من بول من؟ الغلام، فهو نضح الرش اليسير. نعم شيخنا، في حديث ابن عباس قالوا في لفظ قالوا وأنا يومئذ ابن عشر سنين، أي ساقه الإمام لشيء، أحسنت، ساقه الإمام لجواز انعقاد الجماعة بالصبي، وإنما أورد رواية عشر سنين لهذا، أحسنت ذكرتني. لقد يقول قائل أكثر الروايات في الصحيحين ليس فيها نص ابن عباس على عمره جيد، لكن الإمام أخذ لنا واستل من مسند أحمد الذي يظهر أنه كان يستحضره حفظا، استل منه رواية ماذا؟ وأنا يومئذ ابن عشر سنين، ليبين جواز مصافة ماذا؟ الصبي، وجواز انعقاد الجماعة بماذا؟ بالصبي، ردا على من منعها من العلماء. أحسن الله إليك. نعم. التكرار هذا يا شيخ من الإمام ولا هو أصلا في الرواية هكذا؟ لا لا، قصد الرواية لأجل هذا القصد الذي ذكرته. هذا التكرار هو ذكره في بداية اللفظ، صليت وأنا يومئذ ابن عشر سنين، بعدين في الأخير قال وأنا يومئذ ابن عشر سنين. ما أدري، أحسنت، ما لا أعلم، ما رجعت للتكرار، ما انتبهت للتكرار، هل يومئذ ابن عشر سنين؟ وأنا يومئذ قد يكون من التكرار، الله أعلم، نرجع المسند أحمد، لكن الرواية صحيحة، الرواية في المسند صحيحة، إسنادها صحيح. نعم آخر باب. نعم. قال رحمه الله باب انفراد المأموم لعذر. قال رحمه الله ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام. طيب، أنا أستأذنكم نقرأ الثلاث أبواب كلها لأن تعليقها قصير جدا، ما فيها مسائل كثيرة لكن حديث طويلة، نقرأها ونذكر الفوائد السريعة. قال رحمه الله باب انفراد المأموم لعذر. ثبت قال رحمه الله ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتمم وهي مفارقة لعذر. قال رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. قال فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك، قال إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده، فقال يا نبي الله

جيد. وقصة معاذ اختلف هل حدثت مرة أو مرتين. جيد. لاحظوا معي أورد حديث أنس وحديث بريدة الأسلمي ولم يأتي برواية البخاري ولا مسلم. لماذا؟ ها؟ حديث جابر جيد وحديث بريدة ولم يذكر حديث جابر. جيد. لماذا؟ مع أن حديث جابر مشهور مرة معنا في باب صلاة العشاء قراءة في صلاة الصلوات لما قال بسلم فتان يا معاذ ألا قرأت عليهم بالشمس وضحاها وأخذنا لباب ما يقرأ في صلاة العشاء. جيد. فلماذا لم يذكر الروايات؟ لم يذكرها لسبب أن في رواية معاذ انتبهوا الآن سأقرأها. قال وعن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي العشاء ثم صلى الله عليه وسلم ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنافقت يا فلان؟ قال لا لا والله ولا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا. وفي رواية إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. ليس في رواية جابر ذكر ماذا؟ أن الرجل انصرف وماذا؟ وأتم، وإنما انصرف وسلم، واضح؟ ولذلك أتى برواية من؟ أحمد، رواية أحمد والنسائي والبزار، لأن فيها ماذا؟ دلالة. قال كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام، في بعضها تصحفت حزام، جيد، وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته. فمعناها ما تستفيد من تجوز في صلاته؟ أنه بنى على ما تقدم ولم يسلم، وهو استدلال لما أراده الإمام بأنه يجوز انفراد المأموم لعذر وماذا ولا يستأنف صلاته وإنما يتمها. قال ولحق بنخله يسقي فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله. قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ عنده فقال يا نبي الله إن أردت أن أسقي نخلا لي فدخلت المسجد أصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي. أقره النبي على ماذا؟ على انفراده وتجوزه في صلاته وأنه لم يستأنف صلاة أخرى. ولحقت بنخلي أسقي فزعم أني منافق فقال قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتان أنت أفتان أنت أفتان أنت لا تطول بهم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وغيرها ما ذكرنا. ثم أورد حديث بريد الأسلمي أن معاذ بن جبل صلى بأصحاب العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة، وهذا الذي جعل العلماء يقول أن الرواية أن القصة مرتين، لأنها أولا فيها اختلاف في أي شيء فيما يقرأ، مرة قال سورة البقرة ومرة قال اقتربت، ومرة قال صلاة العشاء ومرة قال صلاة المغرب، ومرة قال حرام الذي هو أن الذي تخلف هو من حرام، ومرة قال من في الحديث أنه سليم وهو الأكثر في الرواية أنه سليم أو من بني سليم حرام بن ملحان، جيد، وقيل سليم وقيل حزام بن أبي بن أبي كعب، جيد. فقال العلماء لأجل هذه الاختلافات الثلاث ما هي؟ الصلاة مرة رواية المغرب ومرة رواية العشاء ومرة قرأ البقرة ومرة قرأ اقتربت إذا ماذا اقتربت الساعة وانشق القمر، ومرة اختلفوا في تسمية ماذا الرجل، فجمع فيها بعض العلماء بتعدد القصة وأن القصة ماذا وقعت مرتين، وهذا الذي رجحه ابن حبان ومال إليه ابن حجر. لكن النووي ذكر جمعا قال أنه يجمع بينها بأنه قرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة ثم ركع قرأ في السورة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا جمع بعيد لأن أصلا الراوي ماذا الرجل انصرف وحكى للنبي تطويل معاذ فكيف أدرك الركعة الثانية. وقيل احتمال آخر أن الرجل أن رجلا ثانيا هو الذي شك ماذا معاذ. وقد يقال أن القصة تعددت، واضح، وأنها وقوعها وقوع الحديث من النبي لم يكن إلا بعد أن تعددت، فوقعت في العشاء مع من مع معاذ، ثم وقعت مرة أخرى قد تكون من المغرب، ثم أخبر النبي ماذا؟ معاذا بأن يخفف على الناس. هذه الأحاديث دليل أو قصة معاذ برواياته وطرقه المختلفة ووجده المتعددة مرت معنا مرارا وذكرنا فوائدها الطويلة. جيد، هذه الدليل على مسألة، وهي ماذا؟ دليل على جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر. تبقى المسألة الثانية، وجواز الانفراد هو قول الجمهور أنه يجوز أن ينفرد. المسألة الثانية، إذا انفرد عن إمامه هل يستأنف صلاة أخرى جديدة يعيدها يعني، أو يبني على ما تقدم من صلاته؟ إن كانت صلى ركعة يأتي بركعة، إن كانت ثنائية أو كانت ثلاثية يأتي بركعتين، وهكذا. الحنابلة على أنه ماذا؟ على أنه يصلي، يتم صلاته ويبني على ما صلى، يبني على ما صلى. والشافعية وأبو حنيفة قالوا ماذا؟ أنه يستأنف صلاة أخرى. وفي مسلم قرأت لكم قبل قليل فسلم، قال بعض المحدثين هذه الرواية فيها وهم، ليس أكثر الروايات لم يذكر فيها ماذا؟ لم يذكر فيها التسليم، في أكثر الروايات لم يذكر التسليم. وقال بعضهم معنى سلم هنا ماذا؟ أنه انصرف. جيد، أنه انصرف وأتم صلاته. طبعا حديث أحمد هنا أخرجه أحمد والبزار وابن السكن وصححه ابن حجر، وأصله الحديث في الصحيحين. قد تقدمت الإشارة إليه في باب القراءة في صلاة العشاء، وفوائده قد تقدمت معنا. وكذلك الحديث الثاني رواه أحمد بإسناد صحيح لغيره، قال ابن حجر إسناده قوي. لاحظوا ماذا قال الإمام، فإن قيل، يرد الإمام على من؟ على من يرى الاستئناف. فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر أن ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده، وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف. قيل في حديث جابر إن معاذا استفتح بسورة البقرة، فعلم بذلك أنهما قضيتان وقعتا في وقتين مختلفين، إما لرجل أو رجلين. واضح؟ هذا جواب الإمام. والجواب الثاني أن لفظ فسلم لأنها ماذا؟ فسلم ليست ثابتة بل هي شاذة، بل هي شاذة. وأكثر الروايات على أنه ماذا؟ لم تذكر فيها فسلم، لم تذكر فيها فسلم. إذن الصحيح أن يقال جواز انفراد المأموم لعذر، وأنه إن انفرد عنه لغير عذر ماذا؟ بطلت صلاته. جيد، ولم يجوز له الانفراد. لماذا؟ لأن هذا من أعظم الاختلاف عليه، واضح، من أعظم الاختلاف عليه. وإنما يجوز الانفراد عن الإمام للمأموم لعذر. الأعذار تختلف كما ذكرها الراوي في الحديث. الثاني أن من انفرد عن إمامه لعذر، نفترض أنك دخلت مع إمام فاستفتح وأنت في يوم الجمعة الفجر، وأنت تريد مثلا حاجة سريعة، فاستفتح الإمام بألف لام ميم السجدة، فرأيت أنه ماذا؟ سيطيل عليك. يجوز لك الانفراد إن كنت مثلا في حاجة متوجه إلى مستشفى، مثلا معك مريض أو أنت مريض، فلك أن تنفرد ثم ماذا؟ وتكمل مثلا صلاتك، لا تستأنف. نعم، الباب الذي يليه نختم به. نعم، قال باب انتقال المنفرد إماما في النوافل. ذكر حديث أنس وتقدم معنا في باب قيام الليل، قال يصلي في رمضان فجئت فقمت خلفه، وقام رجل فقام إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطا، الرهط ما دون العشرة، فلما أحس رسول الله أن خلفه تجوز في صلاته ثم قام فدخل منزله. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صلى ماذا؟ منفردا، ثم أتم به الناس حتى كانوا رهطا. فلما أصبحنا قلنا يا رسول الله أفطنت بنا الليلة؟ قال نعم، فذلك الذي حملني على ما صنعت. لم يأتي الإمام بالرواية التي أوردها في كتاب قيام الليل، لماذا؟ وأتى بها بالرواية، لأن لاحظوا قال الراوي أفطنت بنا الليلة، لماذا؟ ليستدل به على علم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل لما عليه المذهب من جواز انتقال المنفرد إماما في النوافل. انتقاله لاحظ قيدها في ماذا؟ في النوافل. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم صلى الله عليه وسلم؟ مخافة ماذا؟ أن يفرض عليهم أو أن يكتب عليهم. ثم ذكر حديث بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله اتخذ حجرة، الحجرة قيل أنها ماذا؟ داخل المسجد التي احتجرها صلى الله عليه وسلم، وقيل الحجرة من حجراته بيوت زوجاته. قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، وهذا يدل على أنها في الغالب أنها كانت في المسجد. فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد يصلي يعني من قعود، فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوها أيها الناس في بيوتكم يعني النافلة أو التراويح، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يعني الصلوات الخمس. وفي لفظ تقدم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ماذا ما قمتم به. ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص رسول الله فقام الناس يصلون بصلاة، لاحظوا معي وجدار الحجرة قصير، فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول الله يصلي الليلة الثانية فقام الناس يصلون بصلاة، رواه البخاري. أخرجه البخاري في باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، أراد البخاري أن يستدل به على جواز الاهتمام بالإمام ولو كان بينه وبين المأموم ماذا حائط أو ستر، وقيده بعضهم بما جاء في الحديث وبينه حائط قصير أو جدار قصير. وكانت الحجرة قيل كما ذكرت أنها كانت في المسجد، احتجرها النبي وضع حجارة وبناها، أو أنها كانت من حجراته صلى الله عليه وسلم، والغالب أنها كانت حجرة احتجرها، لأنه قال وجدارها وجدار الحجرة قصير، واضح لو كانت من حجراته لما كانت ماذا قصيرة، لأنها محل إيواء ماذا زوجاته صلى الله عليه وسلم. طيب في هذه الأحاديث المذكورة دليل على ما ترجم له المصنف من جواز الانتقال المنفرد إماما في النوافل، وهو مبني على المسألة التي أشرنا إليها في جواز ماذا الائتمام من ماذا جواز الائتمام ممن لم ينوي الإمامة. قد بوب له البخاري باب هذا الباب جواز ماذا الائتمام بمن لم ينوي الإمامة. قد تقدم الخلاف وأن الحنفية لا يرون جواز ذلك، لماذا؟ لأنهم يرون شرط نية الإمامة، والجمهور لا يرون اشتراط نية الإمامة، ويستدلون بأحاديث الباب، فإنه صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على الاقتداء والائتمام به، ولم ينوي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ولم ينوي صلوات الله وسلامه عليه الإمامة ابتداء صلوات الله وسلم. وفرق أحمد بين النافلة والفريضة، ولذلك الإمام قيدها فقال دون أو في ماذا في النوافل. مذهب الحنافلة جوازها في النوافل دون ماذا دون الفرائض، وحقي عن أحمد رواية أخرى جوازها في الفريضة والنافلة، فشرط أحمد أن ينوي في الفريضة دون ماذا دون النافلة. ولعل الصواب هو مذهب الشافعية والجمهور من المحدثين أنه يجوز انتقال الإمام ماذا إلى الإمامة، أو انتقال المنفرد إماما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اتم به الصحابة، وكان لما ابتدأ صلاته كان منفردا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هذا الحديث أراد منها الإمام هذا السياق. وتلاحظون ملاحظة أن الإمام يتفنن في تكرار الأحاديث لكن بألفاظ أخر، ويحرص على عدم إرادة الرواية نفسها، ولا بد إذا عاد الرواية يأتي فيها بزيادة، ولعله أخذ هذا المنهج من منهج من البخاري في التفنن، فقل ما يورد نفس الرواية، قليل نادر أن يورد نفس الحديث إلا أن يقول وقد ورد في حديثي كذا سبق معنا في حديثي كذا، لكن إذا أعاد الرواية فهو يأتي برواية أخرى فيها مزيد فائدة. نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أي يعني أن يشير بيده ليعرف الناس أنه صار إماما، ولو رفع صوته لا بأس، قال نحن وراءك نأتم بك جاز. نعم نعم محتاج إليه ذا الحاجة، من كان ذا حاجة جيد فلا بأس، ولكن احنا نقول هذا تعبد، يتعبد الإنسان ربه فيها، فإن كانت به حاجة تمس إلى أن ينفرد عن إمامه جاز له ذلك وأن يقطع صلاته. وإذا الأصل أن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فكيف إذا كانت فريضة فلا يبطلها إلا لحاجة ظاهرة. نعم لا الحاجة قد تكون أقل من الضرورة بالمعنى الاصطلاحي، الضرورة أشد من الحاجة. نعم هذا لكنها حاجة، ولذلك قال العلماء جواز الانفراد لحاجة ولو كانت دنيوية، ولو كانت دنيوية ما في بأس، الله عز وجل لم يجعل على الناس من حرج في حياتهم. نعم صحيح. وهذا قول من أقوال العلماء أن الاستدلال بالخوف لا يصح في مثل هذا الموطن. لماذا؟ لأنها على خلاف السورة المعتادة ولأنها قضية منفردة. قيل هذا. نعم السلام. لو انفرد في الجمعة إن أطال إمام مثل إطالة غير معتادة يتمها كيف؟ يتمها على هيئتها جمعته. نعم. التصحيح. طبعا لا يتصور الانفراد في كل مثل الجمعة أو كذا. نعم هذا إحدى السوار ولم يشرع في القراءة حتى تأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية بالنسبة له صلى الله عليه وسلم وهي الأولى بالنسبة له. سأتينا إن شاء الله نرجو الله الشهر القادم باب صلاة الخوف. شيخ بالنسبة للجمعة يصح أن نصليها إنسان منفردا؟ لا هو صلاها مع إمامه فلما انفرد هل يصليها ظهر أو جمعة؟ فيها قولين منهم من قول يصليها منفردا لأنه ابتدأها يصليها جمعة لأنه ابتدأها جمعة ومنهم من يقول يصليها ماذا ظهرا لأن الأصل أنه لا تصل الجمعة إلا مع الإمام. أحسن الله إليكم. يقول صلى رجل في الجماعة الثانية فصلى بهم إمام مقعد فصلوا خلفه قياما هل تصح صلاتهم عند الحنابلة وما هو الصحيح؟ لو صلى الإمام ابتدأ صلاته قاعدا فهل يصلى وراءه قعود أو يصلون وراءه قيام؟ جيد. المذهب عندنا ها لا المذهب أن أن يصلون قعودا مثله يصلون مثله قعودا لحديث فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. جيد. فيتابعونه في صلاته فيصلون قعود. وقيل أنهم يصلون خلفه قياما لو كان هو الإمام الراتب لكن عرض له عارض فصلى ماذا قاعدا فيصلون خلفه قيام ليقاسوه على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هو الإمام الراتب فلما صلى قاعدا صلى وراءه قعودا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن قوموا لحديث ماذا أبي بكر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه وسلم وهو آخر يعتبر ناسخ أنه صلى الله عليه وسلم صلى ماذا صلى قاعدا والناس من وراءه يصلون ماذا قياما صلى الله عليه وسلم. لكن لعل الصواب الأولى أصلا أن غير الإمام الراتب ألا يصلي بالناس وهو ماذا قاعد. وتذكرون معنا في مذهب الحنابلة أنهم قالوا يصلي القائم على ماذا يقدم القائم على القاعد. جيد. هذا أولا. ثاني لو كان إماما راتبا فصلى قاعدا فالأولى والصحيح أن يصلون من ورائه قيام. وسيأتي تحرير المسألة إن شاء الله في باب ماذا في باب الصلاة الإمام يعني أو في أحوال الائتمام بإذن الله عز وجل. نعم. أنا قلت لك الصواب أنه لو صلى قاعدا الإمام الراتب لو صلى قاعدا لعذر ألم به أي وهو قاعد أي أنه لو كان مثل على كرسي أن من وراءه يصلون قياما هذا الذي سنذكر أنه الصحيح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. سنذكر الروايات كلها بإذن الله. نعم. يقول إن لم يستطع المأموم قراءة الفاتحة وركع الإمام في الأخرين من الظهر والعصر والعشاء فهل يتابعه من دون أن يكمل الفاتحة أم يتأخر عنه ويكمل الفاتحة ثم يركع؟ إن كان التأخر يسير لا بأس بحيث لا يخل بركوعه فلا بأس على أن لا يكون ذلك عادة له. نعم. لكن كان تأخرا كثيرا فقد يقال في صلاة ماذا في صلاة الإمام مع المأموم صلاة المأموم مع الإمام أن الإمام ماذا يتحملها عنه لو قرأها في الركعتين الأوليين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما رأي فضيلتكم في كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة؟ لمن الكتاب؟ هو اسمه فقه السنة. كتاب جيد. صحيح فقه السنة أظن شيخ الألباني أظن. ما أعرف. أظن الألباني. لا عندنا الكتاب المشهور القديم هو فقه السنة للسيد سابق. لأن في كتاب يا شيخ اسمه صحيح فقه السنة. لما اطلع عليه الله أعلم. نعم في شيء شيخ. سأل الله يعلمنا وإياكم العلم النافع ويرزقنا وإياكم العمل الصالح ونجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك كلمة الإخلاص في الحق والرضا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها. اللهم نعذك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. اللقاء القادم أنا أعتذر مرتبط كل لقاء الأسبوع الذي يليه إن شاء الله بإذن الله. والله يا شيخ ما أذكر.